أمل في ظلمة الليل لك نور واشعل من شموع التفاؤل أماني لا لا تعيش وخاطرك دوم مكسور العمر لحظة والليالي ثواني خلي الأمل في ظلمة الليل لك نور واشعل من شموع التفاؤل أماني لا لا تعيش وخاطرك دوم مكسور العمر لحظة والليالي ثواني لا لا تعيش وخاطرك دوم مكسور العمر لحظة والليالي ثواني غرد على غصن الفرح مثل عصفور عيش الحياة بحس وبلون ثاني وافتح شبابيك الأمل وانثر عطور الكون واسع والسعادة معاني غرد على غصن الفرح مثل عصفور عيش الحياة بحس وبلون ثاني وافتح شبابيك الأمل وانثر عطور الكون واسع والسعادة معاني العمر لحظة والليالي ثواني خلي الأمل في ظلمة الليل لك نور واشعل من شموع التفاؤل أماني الابتسامة نبض وإحساسي وشعور ترسم على ثغر الزمان الأماني طبع الأمل يبني من عزومك قصور يجعلك تبقى في صفا العمر هاني هالابتسامة نبض وإحساسي وشعور ترسم على ثغر الزمان الأماني طبع الأمل يبني من عزومك قصور يجعلك تبقى في صفا العمر هاني وخاطرك دوم مكسور العمر لحظة لحظة وثواني